بيت لقلوب زادها الله يقينا من أحاديث البخاري تقرير الأربعين تملأ النفس سرورا تنشر الحق المبين ملئات حكما وعلما عن إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، معاشر المشاهدين والمشاهدات، فمعنا اليوم إن شاء الله تعالى حديث غاية في العظمة كما يقولون، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. لا إله إلا الله، أي تشبيه هذا؟ تشبيه عظيم من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن نتطرق إلى بعض فوائد هذا الحديث، وددنا أن نتعرف على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. أبو موسى الأشعري، أبو موسى طبعا كنيته، وإلا فهو عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، الأشعري من أهل اليمن، من أهل اليمن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أهل اليمن، لما قدموا بيّن صلى الله عليه وسلم أنهم ألين الناس أفئدة، وقد جاءوا بالمصافحة، أول من جاء بالمصافحة إنما هم أهل اليمن. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، التميمي الفقيه المقرئ العالم العامل المجاهد، هو أسلم قديما في مكة وهاجر الهجرتين إلى الحبشة، الهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية، ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام إلا في ليلة من ليالي خيبر، ثم عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد معه وشهد معه المشاهد وتعلم منه الكثير الكثير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو موسى الأشعري حظي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما، أكرمه صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء المبارك. أبو موسى الأشعري قيل عنه: لم يكن في الصحابة أحد أحسن صوتا منه. كاش واحد في الصحابة قال لك كان عنده صوت مثل صوت أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ومناقبه كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. يروينا عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. باختصار، باختصار، القرآن العظيم حث على الذكر، لا على الذكر الكثير. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله عز وجل قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هكذا الله تبارك وتعالى. يعني مواطن في القرآن الكريم فيها الأمر بالذكر الكثير. الناس في الجاهلية كانوا يحجون، فإذا انقضى حجهم اجتمعوا في الأسواق الكبيرة، سوق مجنة، سوق ذي المجاز، سوق عكاظ، فيتفخرون بالآباء والأجداد، يذكرون آباء والأجداد كثيرا كثيرا كثيرا. رب العالمين بماذا أمرنا؟ قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كما كانوا لولين يذكروا الآباء تحهم يتفاخروا بهم، اذكروا ربي. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الله عز وجل أمر بذكره تبارك وتعالى حتى أثناء المعركة: واذكروا الله كثيرا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. بل وزكريا عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بأن لا يكلم أحدا ثلاث ليال سوية، ومع ذلك قال: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. شيء عظيم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عبد الله القضي، يعني حديث عبد الله بن موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قيل له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على باب أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا رطبا رطبا من ذكر الله تعالى، يعني من كثرة ذكره سبحانه وتعالى. وإلا إذا كنا نذكره أحيانا فلنا شبه كبير بالمنافقين. إي والله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فنحن ينبغي أن نذكر الله ذكرا كثيرا، الذكر الكثير. نعم، هنا ربي النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هو الفرق بينهم، لأن الذي يذكر الله الإمام القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيف في المقدمة يذكر فضائل عجيبة جدا وفوائد غريبة جدا عظيمة من فوائد ذكر الله تبارك وتعالى والإكثار من ذكره. ولذلك شوف الكتب وابل الصيب كذا أذكار الصباح والمساء إلى آخره ذكر اليوم والليلة، هذا أذكار كثيرة جدا. لما الإنسان يريد أن يأكل يذكر، بعد الأكل يذكر، يريد أن يشرب بعد الشرب، يريد أن يدخل الخلاء عند الخروج من الخلاء، عند دخول المسجد خروج المسجد، الريح المطر إلى آخره، يعني كل شيء فيه ذكر. ولذلك يعني الحياة تاعك لابد أن يملأها هذا الذكر، أن يملأها هذا الذكر، ولابد أن نكثر من ذكره تبارك وتعالى. وذكر الله هو غراس الجنة، هو غراس الجنة، لأن الجنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنها قيعان قيعان، وأنها ما فيهاش أشجار وكذا، قيعان، وأنها طيبة عذبة الماء طيبة التربة، عذبة الماء طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا حفظكم الله. إذن الذكر، الذكر فوائد تاعه على القلب، فوائد تاعه على الجسد، فوائد تاعه على الدين، على الخلق، على فوائد عجيبة جدا جدا جدا. وبالتالي لابد أن نكثر من ذكره سبحانه وتعالى. هكذا الإنسان الذي يذكر الله قلبه حي وجسده حي، الذي لا يذكر الله كيف هو حاله، كيف هو حاله؟ مثله كمثل الميت، كمثل جيفة لا يصدر منه شيء، لا يخرج منه شيء، لا ينفع غيره بشيء، بل ربما أضر بغيره، كلامه سيء لا يذكرش، تصرفاته سيئة، معتقداته سيئة، كل شيء فيه سيء والعياذ بالله، لا يذكر ربه تبارك وتعالى. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لعلنا نكتفي بهذا القدر، حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم مستقركم وثواكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يكثر ذكره تبارك وتعالى صادقا مخلصا من قلبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وإلا فإن الإنسان إذا ترك الذكر فإنه سيكون ميتا. ثم إذا قلل من الذكر، تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أهل الجنة لا يتحصرون على شيء كتحصرهم على قلة الذكر، قال صلى الله عليه وسلم ليس تحصر أهل الجنة في جنتهم في نعيمهم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مع ذلك يتحصرون. نعم، ليس تحصر أهل الجنة على شيء كتحصرهم على ساعة المرة لم يذكروا الله تعالى فيها. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا ذكره وشكره وحسن عبادته. بارك الله فيكم، شكرا على حسن الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا